أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم كلمات دارجة مثل لا سمح الله، لا قدر الله، الله لا يقول، ومثل هذا أحسن الله إليكم؟ هذه كلمات يعني يكثر قولها بين الناس، وهي معانيها المقصودة من المتكلم معاني صحيحة، نفس المعاني، لكن الإشكال في اللفظ، في اللفظ، ولهذا وقع الاختلاف فيها من جهة هل هذا اللفظ ما دام أن المعنى المقصود معنى صحيح، وهو أن الإنسان يقول لا قدر الله، لا سمح الله، وكذلك مثلا قولها يعني الله لا يقوله ما أشبه ذلك، يعني الله لا يقدره، هذه وإن كانت تختلف مثل لا قدر الله قد يكون أمرها أوضح لأن ذكر التقدير فيها وأن الله سبحانه مقدر، لكن معنى لا سمح الله، السماح هو الإذن، يعني لا أذن في هذا، يعني من جهة الإذن القدري، والإذن قد يكون كونيا، فالمعنى يسأل الله عز وجل ألا يوقع هذا، فهو كالدعاء بذلك أن لا يقع مثل هذا الشيء، والإنسان يدعو ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقدر له خير الأمور. ولهذا في حديث الصحيح، حديث عائشة الذي قال: اللهم إني أسألك خير كل عاجل وآجله، وأعوذك من شر كل عاجل وآجل، وأسألك خير ما سألك من عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذك من شر ما عاذك من عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك أن تجعل، نعم هذا الشيء، أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأسألك أن تجعل، يعني حينما يقع القضاء يسأله أن يجعله له خيرا وإن كان في ظاهره عليه شيء من الشدة. فهو كذلك يسأل الله سبحانه وتعالى، يعني حينما يخشى من أمر فيه شدة وكذا ألا يقع. وجاء في الخبر إن الدعاء والبلاء ليلتقيان ويعترجان في السماء إلى يوم القيامة للسلمان. وكذلك الإنسان معلوم أنه عليه أن يدعو الله عز وجل ولا يقف عند حد معين، بل يدعو ربه ويسأل ربه. ولهذا الداعي على واحدة من ثلاث مسائل كما ثبت الحديث الصحيح من طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الإشكال في مسألة هذه الألفاظ، وما دام أن هذا اللفظ ليس فيه نكارة وليس فيه غرابة، وهذه القاعدة في مثل هذه الألفاظ المحتملة، إذا كان ليس فيها شيء يوحش وليس فيها أمر يستنكر أو ليس فيها أمر مما يقع فيه يعني شيء مما يستغرب أو فيه مخالفة، فالأمر فيه يظهر أنه واسع، أنه واسع لأنها تفسر على وجه صحيح. هذا هو المحذور بذا. والعلماء دائما يقولون في مثل هذه الأمور حينما يقول إنسان لفظ يستفسر عن المراد، ما دام مستفسر عن المراد، وإن كان أول إنسان يقصد الألفاظ الصحيحة، الألفاظ التي لا إشكال فيها، فإذا فسر أمرا صحيحا قلنا المعنى صحيح، ثم ينظر في اللفظ، إذا لم يكن فيه شيء يخالف فالأمر فيه واسع. وكذلك كلمة يعني الله لا يقول، لها المعنى يظهر أنه الله لا يقدره، والله عز وجل في حقيقة يقول والله يقول الحق، ولا يمكن يقول إنسان يعني أن الله لا يقول هذا. فالله سبحانه وتعالى في كلامه سبحانه وتعالى وفي تقديره من الأمور ما يكون فيه شدة ويقع بعض المصائب، لكن تكون خيرا لأهل الإيمان. لكن هو يسأل ربه سبحانه وتعالى في ابتداء الأمر أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، سواء كان قضاء معلقا أو قضاء مبرما واقعا عليه. نعم.